بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المصنف رحمه الله الآن في بيان الأخلاق، والواجب على الموحد أنه يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. العقيدة لابد تظهر على سلوك العبد. نعم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة. الصدق، الصدق وضد الكذب، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله وفي اعتقاده، ويصدق مع عباد الله سبحانه وتعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به. وضد الكذب، والصدق يهدي للبر، والبر يهدي للجنة، والكذب نسأل الله السلامة والعافية يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعلى رأس هؤلاء يعني الصديقين، على رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وبنت الصديقة بنت الصديق. نعم. والأمانة، الأمانة وضدها الخيانة. نعم. والعفاف. نعم. والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله. لابد، قال، يتنزع عن كل ما حرم الله وابتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا، بل قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تتعاطى الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في الزنا. نعم. وحسن الجوار. نعم. ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. نعم. إذن الضابط عندنا في الأخلاق المشروعة الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة. السلام، إفشاء السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف، وبشاشة الوجه. نعم. والأكل باليمين والشرب بها. الأكل باليمين والشرب بها واجب، والأكل بالشمال محرم. نعم. والتسمية عند الابتداء. التسمية عند ابتداء الطعام والشراب. نعم. والحمد عند الفراغ، ويحمد الله سبحانه وتعالى إذا فرغ من الأكل. نعم. والحمد بعد العطاس، يحمد الله إذا عطس، وتشميط العاطس أيضا. نعم. وتشميت العاطس إذا حمد الله. نعم. وعيادة المريض. عيادة المريض يعني يعاد ويتكرر، ويكثر، ما لا يكثر عليه من المكوث، لكن يكرر عليه الزيارة. نعم. واتباع الجنائز للصلاة والدفن. نعم. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل أو الخروج منهما وعند السفر. يعني هو يقصد بهذا الأذكار الواردة عند دخول المسجد وعند دخول البيت وفي السفر وما إلى ذلك كدعاء السفر مثلا. نعم. ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج. نعم. والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. في اللبس يعني يبدأ باليمين والخلع يبدأ بالشمال، وكذلك في لبس النعل يبدأ باليمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. كرر المصنف رحمه الله هذا الأمر، أنه ذكر أنواع الشرك في القسم الأول بعد ما ذكر التفسير والتفسير القرآن وكذا، ذكر لنا التوحيد وذكر لنا الشرك، لكن الآن كرر مرة ثانية الشرك لخطر الشرك ولابد من التحذير منه. نعم. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها يحذر هو أولا من الشرك ثم ثانيا يحذر من الشرك، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ظل يدعو إلى توحيد الله والتحذير من الشرك لأن توفاه الله. وأيضا الحذر والتحذير من البدع والمعاصي. نعم. ومنها السبع الموبقات المهلكات. السبع الموبقات يعني السبع المهلكات. نعم. وهي الشرك بالله. الشرك بالله، وهنا الشرك يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والسحر. والسحر لأنه لا يمكن للساحر أن يقوم بسحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين يكفر. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر السحر بعد الشرك لأنه لا يمكن قلنا يتأتى إلا عن طريق، ذكر السحر بعد الشرك لأن السحر لا يمكن يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن إلا بالحق، الثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة والنفس بالنفس. نعم. وأكل الربا. أكل الربا أو لبس الربا أو شرب الربا أو يشتري مثلا بالمال الربوي حطب ويوقد فيه النار، بأي شكل من الأشكال أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. نعم. والتولي يوم الزحف. الفرار يوم زحف الجيوش للجهاد في سبيل الله فهو كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قتل المحصنة الحرة، قذف المحصنة وهي الحرة. نعم. قذفها بالزنا. نعم. ومنها عقوق الوالدين. ومنها يعني من الموبقات عقوق الوالدين. نعم. وقطيعة الرحم. نعم. وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر. نعم. شرب المسكرات بجميع أنواعها سواء كانت خمور أو مخدرات وما لذلك. نعم. ولعب القمار. لعب القمار اليوم تطورت وتبدلت الطرق التي كانوا يلعبوا بها القمار، فتغيرت اليوم أمور كثيرة. مثال الآن يعني تجد بعض الناس تأتي رسالة عبر الجوال، وهذا مهم جدا، تأتي رسالة عبر الجوال ويقول مبروك لقد فزت بسيارة هامر مثلا موديل 2010، فهذا يفرح عندما تأتي هذه الرسالة ويقول اتصل على هذا الرقم وسجل المعلومات، فاتصل هذا الذي جاءته الرسالة، وقيمة المكالمة في الاتصال عندما يتصل تكون مثلا الدقيقة 5 إلى 10 ريالات، فهو يقول أنا لا علي أخسر لو 100 ريال، بعد هذا سأربح هذه السيارة. فهم بهذه الطريقة يعني يجعلوا كل شخص يتصل يجمع ملايين الآن، وقد يخرج سيارة وقد لا يخرج شيء، وهذا هو قمار الاتصال. عندنا على رقم 700 أيضا مثله، لأنك بالاتصال يسحب منك في الدقيقة 5 إلى 10 ريالات أحيانا. فبهذه الطريقة أنت تكون تدفع وغيرك يدفع، يجتمع الجميع، كل الكل يدفع، ثم بعد هذا الذي يحظى بالجائزة رجل واحد، وهذا هو قمار موجود اليوم. الثاني عندنا أيضا عبر رسائل الجوال، وهذا يجب التنبيه عليه، أنواع السحر أيضا. تطور السحر في هذه الأيام، لم يكن كما كان في السابق. فالآن تأتيك رسالة عبر الجوال ويقول مثلا، تقول هذه الرسالة: إذا أردت أن تعرف حظك سعيد أم لا ارسل لنا رسالة فقط. مجرد ما ترسل هذه الرسالة لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تستقبل الرسالة الثانية التي فيها أنه الحظ حظك سعيد أم لا، قد كفرت بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يحدث في ثواني من دون أن تأتي الساحر ولا غيره. القراءة في المجلات والجرائد التي فيها الأبراج، أنه ما هو البرج الذي ولدت فيه وكذا، فتذكر البرج ثم تبدأ تقرأ. شراء المجلة محرم، القراءة لا تقبل له صلاة 40 يوم. إذا صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأتينا إن شاء الله زيادة بيان وتفصيل في كتاب التوحيد في باب السحر. نعم. المهم أخواننا لابد الحذر. لا إشكال إذا جاءتك رسالة عبر الجوال أو شيء من هذا، ترد هذا الأمر إلى العلماء. اسأل يا أخي، ما أحد يعني يحسدك إذا جاءك شيء من الأموال أو السيارات أو كذا، لكن لابد تسأل. لا يعقل أنه في ثواني وكذا تأتيك مثل هذه الأمور، قبل أن تتصل وكذا لابد تسأل. نعم. ولعب القمار، وهو الميسر والغيبة والنميمة. نعم، وقال والغيبة والنميمة. نعم. وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الضابط عندنا، أن نجتنب يعني نجعل المحرمات في جانب ونحن في جانب. وكيف نعرف هذه؟ قال بالرجوع للكتاب والسنة الصحيحة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل نأخذ تجهيز الميت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المصنف رحمه الله الآن في بيان الأخلاق، والواجب على الموحد أنه يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا، كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. العقيدة لابد تظهر على سلوك العبد،